السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلتم وحشني. أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا في سوق الجنة حيث ننظر إلى وجهه الكريم. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقني ومستمعي ومشاهدي الجنة، اللهم ارزقني واكتب لي ومشاهدي الجنة الآن بغير حساب ولا سابقة عذاب، واجمعنا. اللهم عرفني وجوههم في الجنة واجمعني بهم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم واجمعنا جميعا في سوق الجنة واجعل هناك محدثنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اللهم اللهم وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم ولا تحرمنا من ذلك في الجنة بكرة وعشيا يا حي يا قيوم. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وهذه حلقة جديدة من كيف وأخواتها. وهذا البرنامج له ميزة خاصة في قضية كيف، وأنا حريص في كل دروس والمحاضرات، حريص في كل ما أفعل أن أوضح كيف، لأننا يجب أن ننتقل من ينبغي أن نكون ويجب أن نكون ولا بد أن نكون إلى كيف نكون. كيف نكون؟ بدأنا بكيف في التوحيد وكيف في الاتباع على ترتيب الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، كيف نوحد الله، كيف نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف نصلي، كيف نتوضأ، ثم كيف نصلي، وها نحن انتهينا من قضية كيف نزكي. ولكني أريدها مراجعة سريعة الآن في دقائق معدودة، وأحاول أيضا في اللقاءات القادمة أو اللقاء القادم تحديدا بإذن الله أن أراجع وبسرعة جدا لمن فاتتهم الحلقات القديمة في كيف، أن أريع كيف الإخلاص، كيف حب الله، كيف نوحد الله، كيف نحب النبي، كيف نتبع النبي، كيف نوالي النبي، كيف ننصر النبي، كيف نحاول أن نجمع كيف في عناصر سريعة في دقائق معدودة في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. أما مراجعة الزكاة الليلة في نقاط سريعة، أن الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يستقيم إيمان المرء إلا بها، التي لا يقوم بناء الإسلام إلا عليها. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. الزكاة حق المال، وقال أبو بكر رضي الله عنه خليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. شرط الأخوة في الدين، فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. شرط من شروط التوبة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فرض الزكاة على المسلمين أيها الإخوة من أظهر محاسن الإسلام، وكونه من عظمة الزكاة من عظمة دين الإسلام أنها اهتمام وتنظيم بالشؤون الحياتية للمسلمين، كما سيأتي معنا الليلة في نظرة الإسلام إلى المال، أن الله جل جلاله كتب أحكام المال ونظم أحكام المال في الحلال والحرام وما يجب وما يجوز وما لا يجوز، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. صارت الأمور في غاية الوضوح بعد تبيين الإسلام لها. من فوائد الزكاة تثبيت أواصر المحبة والأخوة بين الغني والفقير. اثنين: تطهير النفس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة، وتطهير النفس من شحها. أيضا من فوائد الزكاة استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله سبحانه وتعالى. الغرض والحكمة من فرض الزكاة تخليص النفوس من شوائب البخل، تحلية النفوس بالرحمة والطمع، بالرحمة والحنان والتعاون والرضا والقناعة وراحة الضمير، الحيلولة دون العبد ودون الأنانية وحب المال، صرف النفوس عن الزور والغش واحتكار والسرقة. من فوائد الزكاة أو الحكمة في مشروعية الزكاة صلاح القلب والبدن. أيضا هي ابتلاء وامتحان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصدقة برهان، برهان دليل. أيضا هي مواساة للفقراء وشكر لنعمة الله جل جلاله، وهي الزكاة أساس العدل الاجتماعي. خطورة الزكاة: اسمع قول ربك جل جلاله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. شروط الزكاة: الإسلام فلا تجب على الكافر، الحرية فلا تجب على العبد الرقيق، ملك النصاب، وقلنا النصاب هو نصاب ذهب ونصاب فضة. نصاب الذهب 9700 جنيه، نصاب الفضة أو نصاب الذهب عبارة عن 70 جرام ذهب، نصاب الفضة 200 مثقال يعني 600 جرام فضة. وقلنا ان الفلوس السيولة العملة الورقية تقدر بنصاب الفضة لانها الانفع للفقير، ولانها لم تبلغ نصاب الذهب، ولا يملك الانسان عادة الذهب، انما العملة الورقية تقدر بالفضة او بالذهب. فقلنا ان احنا نختار نصاب الفضة، والناس اللي عملوا ضجيج واسئلة واسئلة للمشايخ: ويا شيخ ازاي 1800 جنيه ليه، 9300 جنيه ليه، او 9700 جنيه ليه نصاب الذهب؟ طب انت بخيل عامل مشاكل ليه؟ انت حر، مش عايز تخرج الزكاة او عايز تخليها على نصاب الذهب، انت حر. لكن الرجل الكريم من غير ما تفرض عليه زكاة يطلع زكاة، يبقى اللي هيطلع هيطلع زعلان لان احنا نقول نصاب الزكاة 1800 جنيه اللي هو نصاب الفضة 600 جرام فضة والجرام ب 3 جنيه يبقى 600 في 3 ب 1800 جنيه نصاب الفضة 1800 جنيه اللي عنده 1800 جنيه مركونين في البيت بقالهم سنة في البيت او في غير البيت لكن البنوك حرام طبعا ربا فاللي عنده 1800 جنيه فات عليهم سنة يطلع عليهم زكاة قلنا اللي عنده عربيات اللي عنده عمارات اللي عنده مصانع اللي عنده كل ده ما عليش زكاة الزكاة على رأس المال اما المعدات اللي في المصنع والانشاءات اللي في المصنع والعقارات بتاع المصانع ما عليها الزكاة عنده 20 تاكسي و300 عربية ميكروباص ما عليهمش زكاة الزكاة على دخلهم اذا كان موجود عنده فلوس يبقى الزكاة على لا تقوم الاصول وانما على السيولة على المال على المال المكنوز المال المكتنز يبقى ده النصاب اثنين من شروط الزكاة ايضا الملك التام فلا زكاة في مثلا حصة المضارب قبل القسمة يعني في مال على الشيوع ما عليش زكاة علي انا شخصيا الا لما يقسم لي ويبقى ده نصيبي فلوسي ملكها فلذلك لا زكاة على ان انا علي فلوس لحد والفلوس معايا فيبقى اقول ان الفلوس دي مش بتاعتي لانها علي هدفعها لا ادم في ايدك يبقى عليك الزكاة عليها الزكاة ليه فلوس عند ناس هي ملكك عليك الزكاة ايضا تمام الحول ان يعدي عليها سنة كاملة سنة هجرية من المحرم للمحرم وخلي بالكم ان السنة الهجرية بتفرق عن السنة الميلادية حوالي 11 يوم كل سنة بتفرق فلذلك احسب زكاتك على السنة الهجرية فيما تجب الزكاة تجب على النقدين الذهب والفضة اثنين تجب على عروض التجارة ثلاثة تجب على الخارج من الارض من الحبوب والثمار اربعة تجب على السائمة من بهيمة الانعام السائمة من بهيمة الانعام لكل صنف من الاصناف الاربعة نصاب محدود حددنا النصاب المحدود ايضا لا يفوتنا ان نذكر في الزكاة الحلي التي تتحلى بها المرأة من الذهب والفضة وخصوصا اذا بلغت النصاب والدليل على هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بيد امرأة سوارين من ذهب فقال لها اتعطينا زكاة هذا قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما وقالت هما لله ولرسوله فقال صلى الله عليه وسلم ما بلغ ان يزكى فزكي فليس بكنز هل تسقط الزكاة عن المديون او عن الميت الصحيح من الاقوال العلماء ان الدين لا يمنع الزكاة يعني واحد معاه مليون جنيه وعليه عشرة مليون عليه مئة مليون عليه الف مليون بس هو معاه مليون في ايده بلاش معاه مليون معاه عشر تلاف معاه الفين جنيه يطلع زكاتهم حتى لو كان مديون يطلع زكاة اللي في ايده اللي يملكه طب من مات وعليه زكاة واحد ما كانش بيزكي راجل طيب وعنده فلوس كتير ولكن ما كانش بيزكي ما كانش بيطلع زكاة مال زي ما قلنا كده ان في ناس كتير النهاردة ما بيطلعون زكاة اموالهم وانما يروح البلد في العيد ولا بغيره يرش قرشين على حبايبه وقرايبه ويقول انا كده طلعت الزكاة اي زكاة عن فلوسنا ما ينفعش لازم احسب انا عندي فلوس كام وعد عليها الحول ولا ما عداش وطلع زكاتها 2.5% تحديدا وجيلة زودت انت حر واحد مات ومعليش الزكاة يجب اخراج زكاة المال قبل دفنه قبل قسمة تركته اذنوا او لم يأذنوا بدون اذنهم ده حق ربنا الزكاة حق الله فايضا من ادابها انه لا تجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها واحد عام فاتح مصنع وعنده مدير بياخد له 2000 3 4000 جنيه في الشهر ويديله من الزكاه ويطلعها على صفه انها حوافز او قبل رمضان وقبل العيد الكبير وفي موسم مناسبة المدارس يدي الناس اللي شغالين عنده من الزكاة، دي محاباة كده، بيجامل على حساب ربنا، ولا ان يجلب الانسان لنفسه بها نفعا ولا ضرا، او يدفع بها ضرا، ولا ان يقي بها غائلة يدفع بها عن ماله او يدفع عن نفسه مذمة. هي دي قضية الاخلاص في الزكاة. فينبغي على الانسان ان هو ما يجاملش بالزكاة، ما يعني مثلا واحد يقول لك عليها ضرائب ادفع الزكاة للضرائب، ينفع الكلام ده؟ جات عليا غرامات ادفع الغرامات دي بالزكاة؟ لا يجوز. انما الصدقات للفقراء، وانما ما ينفعش تحطها في المساجد، ما ينفعش تديها للمستشفيات، ما ينفعش تجيب بيها علاج للمرضى. ليه؟ من شروط صحة الزكاة تمكين الفقير من عين المزكى عنه. وأيضا من الأصل في الزكاة عدم نقل الزكاة من بلد لآخر، يعني ما ينفعش أن نبعتها لبلد تاني إلا إذا اكتفى فقراء هذا البلد. مصارف الزكاة 8، الفقير 2، المسكين 3، العاملين عليها 4، المؤلفة قلوبهم 5، الغارمين 6، في سبيل الله 7، ابن السبيل 8، المكاتبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، دي اللي فاتتنا، والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. 8، لا تجزي دفع الزكاة للكافر ولا للرقيق ولا للغني لذي مرة قوي يستطيع الكسب والعمل، ولا لمن تلزمه نفقته من الفروع والأصول، يعني أبوه جده وإن علا، وابنه وبنته وإن نزل، وابن ابنه وابن بنته وإن سفر، ولا للزوجة ولا للزوج. و ايضا تكون الزكاة في الاقربين اولى، بشرط ان يكونوا فقراء ويقبلوا الزكاة. ده تلخيص سريع لموضوع الزكاة بعد ان فصلنا في 4 حلقات متواصلة في اللقاء الماضي، وندخل في موضوع الليلة الذي هو المال، نظرة الاسلام الى المال. المال عصب الحياة ووسيلة الانسان إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وهو أحد الضرورات 5 المقاصد الكبرى للدين. مقاصد الدين حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العرض، هذه المقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة معروفة، هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات. الضرورات، الضرورات في 5، حفظ النفس فلذلك حرم القتل، وحفظ العقل فحرمت الخمر، وحفظ المال فحرمت السرقة وحرمت أشياء كثيرة، ولذلك هذه فيها الحدود. فحفظ النفس فيها قتل القاتل، وحفظ العقل فيها جلد شارب الخمر، وحفظ المال فيها قطع يد السارق. سبحان الله العظيم، تغليظ العقوبة في السرقة شيء شديد جدا. انتوا عارفين اليد دي ديتها كام؟ النهاردة دية المسلم اذا قتل مسلم خطأ، دية المسلم 100 ناقة. الناقة النهاردة تجيب لها 3500 جنيه تقريبا ولا 4000 جنيه، يعني دية المسلم 400,000 جنيه، قريبا من 500,000 جنيه. دية اليد لو واحد ضرب واحد قطع ايده، دية اليد نصف الدية، في اليد نصف الدية، يعني اليد دي ب200,000 جنيه. اذا سرقت نصف دينار قطعت، كانت ثمينة لما كانت امينة، فلما خانت هانت. اليد ثمينة ب200,000 جنيه طول ما هي امينة، لما تخون تهون. تبقى ربع دينار، يعني تتقطع اليد في سرقة 75 قرش. الدينار 4 جرام ذهب ب400 جنيه، فالربع 100 جنيه، نصف دينار ب200 جنيه، لا قطع في اقل من نصف دينار. اليد اللي تسرق 200 جنيه تتقطع رغم ان ثمنها في الاصل 200 الف. فتغليظ عقوبة السرقة حفاظا على المال، جعلت عقوبة اخذ المال بغير وجه حق حدية توجب حد زجرا وتغليظا ومبالغة في حفظ المال على اهله. قال سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. سبحان الله العظيم، يأمرك الله بالإنفاق وأن تحفظ المال من الضياع. قال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. المال زينة، لذلك لم تحظر الشريعة على المسلم أن يمتلك المال مهما كثر. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. القناطير المقنطرة، املك ملايين الملايين، املك ملايين البلايين، مش حرام طالما انها بحلال، طالما انك مش هتضيع دينك، طالما انك اخذته من حله ووضعته في حله. جبته من حلال وصرفته في حلال، مفيش مشكلة. وإن ملكت الدنيا بأسرها، أنا شايف إن الدنيا عندك أحسن من عند غيرك، مفيش مشكلة، لكن اوعى تضيع دينك في الزمن العجيب اللي احنا عايشينه اليومين دول. حب الكنز وحب المال وشهوة التملك، الإنسان يبقى عنده فلوس وخلاص ويبيع دينه من أجل المال. ولذلك كثر في هذا الزمان الحقد والحسد والضغينة والتنافس على الدنيا وبيع الدين وبيع الكرامة من أجل فلوس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. مصيبة الفلوس، المصيبة اللي في زماننا مصيبة عجيبة جدا، من أعجب ما تتصور وتتخيل. مصيبة الفلوس، الناس بقت تعبد الفلوس. وزمان واحد سافر أمريكا وقال كلمة كنا بنتعجب منها، ان الرجل قال له انا لا مسك طلع دولار من جيبه كده وقال له انا لا اعرف لي الها الا الدولار. يا ما ناس النهارده ما يعرف لهمش اله ولا رب الا الجنيه، الا الدولار برضه. هي دي المصيبه الكبيره. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عن هذا الانسان انه تعيس، تعيس عبد الدرهم والدينار من أتعس خلق الله. عبد الفلوس اللي بيحبها، اللي بيعشقها، اللي عايش عشانها، اللي بيموت عليها، اللي بتحكمه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تأتي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. مشكلة. ولذلك تعالوا نبص نعرف نظرة الإسلام إلى المال. نظرة الإسلام إلى المال أن يرى الإنسان نفسه دائما عبدا مملوكا لا يملك. وده اهم علاج لمرض فتنة المال، اخطر علاج واهم علاج لفتنة المال الا ترى نفسك مالكا ابدا. واللي يقول انا املك يبقى هنا وقع في الفتنة. انا عندي، انا ليا، انا فرعون هو اللي قال انا ربكم الاعلى. فرعون هو اللي قال اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. فرعون هو اللي افتخر بالفلوس، هو اللي قال ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين لولا القي عليه اسورة من ذهب. ذهبية بتاع الذهب. ربنا يتوب عليك يا محب الذهب. ذهب لولا القي عليه اسورة من ذهب، هو ده اللي هيجعل له قيمة عندك، ان يبقى عنده شوية ذهب. لا حول ولا قوة الا بالله. مشكلة اتباع فرعون واحفاد فرعون انهم عندهم نفس القضية. بص قارون لما قالوا له لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة، قال ايه؟ قال انما اوتيته على علم عندي. احذر الكلمات الثلاثة بتاع الطغيان، انا ولي وعندي. عشان كده نقول له ربنا رزقك ايه من الاولاد، يقول انا عندي 5 اولاد. ما تقولش عندي، قول ربنا رزقني. انا ليا مش عارف ايه وايه وفين وفين، ما تقولش ليا، قول ربنا رزقني. تقولش انا عملت، قول ربنا اعني. احذر من انا ولي وعندي، وخليك دايما في مظهر العبد هذا لئلا تطغى. قال الملك جل جلاله ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. رآه شاف نفسه استغنى، ان رآه استغنى. لذلك ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين في الباب الاولاني باب الفقر، باب طويل جدا، قال ايه؟ قال البراءة من رؤية الملكة. ابن القيم يقول في جملة عجيبة عجيبة سبحان من فتح بها عليه. ابن القيم يقول ايه؟ يقول ومن لم يعاف من رؤية الملكة، لا ده بيقول ايه؟ فمن الاول قبل منه، فمن عوفي من رؤية الملكة لم يتلوث باطنه بأوساخ المال وتعبه وتدبيره. من عوفي من رؤية الملكة، اللهم عافنا يا رب، ان تعافى من ان ترى انك مالك. ازاي؟ ان تسمع قول الملك جل جلاله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. آتوهم من مال الله، ما هياش فلوسك ولا فلوس أبوك، دي فلوس من رب، مال الله. عشان كده الرجل لما دخل على سيدنا النبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم وقال حمل لي الناقة فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، قال حمله للرجل. الرسول ما قالوش صلى الله عليه وسلم لا ده مالي ومال أبوي، لا، قال له ما ردش عليه، هو فعلا ليس مالي ولا مال أبويا، وإنما أهل الكبر هم الذين يقولون دي فلوسي وفلوس أبويا وأجدادي. ألم ترى إلى أصحاب الذين رسبوا في الاختبار كان في من كان قبلكم 3 أقرع وأبرص وأعمى، أراد الله أن يبتليهم، أراد الله أن يبتليهم، فأرسل الأبرص ملكا، فأرسل الأبرص ملكا وقال له ما تشتهي؟ قال جلد حسن ولون حسن، قد قذرني الناس. احنا شرحنا القصة دي قبل كده انا عارف، بس خد الشاهد المرة دي منين. فمسحه بيده فصح جلده، ثم قال اي المال احب اليك؟ قال البقر، فاعطي بقرة عشراء وقيل يبارك الله لك فيها حتى صار له واد من بقر. ثم أتاه الملك على صورته، في صورة فقير أبرص، وقال هذا الملك للأبرص القديم الذي صح واغتنى، فقير مسكين وعابر سبيل، قد ناءت بي السبل وتقطعت بي الحبال، فلا بلاغ إلا بالله ثم بك، فأعطني بقرة أتبلغ بها. قال الحقوق كثيرة. قال ألم تكن أبرص فقيرا مثلي فأغناك الله؟ قال كذبت، إنما ورثته كابرا عن كابر. شفت الكذاب يا كذاب، انت ورثته كابرا عن كابر. يا ابني ده لولا فضل ربنا سبحانه وتعالى ما كنتش النهاردة تلاقي تاكل. كابرا عن كابر ايه؟ هو ده الكبر، انك تفكر انك ورثته كابرا عن كابر. هذا مال الله يؤتيه من يشاء. اسمع سيدك النبي يقول ايه عن عبد الله بن مسعود، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم، وان الله يؤتي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يؤتي الإيمان إلا من أحب. فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان. اللهم ارزقنا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم أتمم علينا نعمة الإيمان، اللهم من علينا بالإيمان، اللهم علمنا الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم استعملنا بالإيمان، اللهم متعنا بالإيمان، اللهم توفنا على الإيمان، اللهم احشرنا في زمرة أهل الإيمان. هي دي سبحان الله العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان، أعطاه الإيمان. الحديث صحيح. فلذلك الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب. لذلك تجد أن بعض الكفار أكثر الناس مالا، مش دليل محبة أن ربنا يعطي حد مال. هذا المال قد يكون أحيانا دليل غضب. مش قلت لكم قبل كده كلمة ابن القيم عليه رحمة الله، إياك أن تظن أن استجابة الله لدعائك لكرامتك على الله، فقد يستجيب الله دعاء العبد لهوانه عليه وسقوطه من عينه فيعطيه ليطرده عن بابه. واحد قاعد يقول يا رب يا رب 1,000,000 جنيه بس يا رب، ربنا يديله مليون، خد 1,000,000 جنيه وفي 60 ما شوفش وشك في بيتي ولا اسمع صوتك تقول يا رب، ياخد 1,000,000 جنيه وينسى ربنا. مش الفلوس اللي بتقرب من ربنا، قيمة المال اهو. اسمع ربك بيقول ايه، وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. مش اموالكم ولا اولادكم اللي بتقربكم من ربنا، مش الفلوس. اذا اول نظرة للاسلام الى المال ان الفلوس دي مش فلوسك، ان الاموال دي مش بتاعتك. قال سبحانه وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مش فلوسك. فيجب ان كل الفلوس اللي عندك دي، كل الاموال اللي تملكها دي، تبقى عارف ان دي مش بتاعتك، دي ملك ربنا. وانما انت خازن، انت امين خزنة، بس انت صراف، انت ناظر مزرعة، ما انتش مالك في الحقيقة. مش فلوسك، مش بتاعتك، مش ملكك، دي ملك ربنا. واللي يعتقد هذا انه بيتصرف في ملك الله، انه بيتصرف في عطاء الله، ما يتصرفش ابدا تصرف الملاك في املاكهم. مش حر يولع في فلوسه، لا، انت عبد خازن. اسمع سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، حبيب قلبي صلى الله عليه وسلم يقول انما انا قاسم والله يعطي، والله انا لا اعطي احدا ولا امنع احدا، انما انا قاسم والله يعطي صلى الله عليه وسلم. بيقول لهم تفكروا انا بدي حد حاجة ولا بمنع حد حاجة، ده انا بس يدوبك بقسم، اما اللي بيعطي على الحقيقة الله. ياريت نفهمها دي، كنا نرتاح، نرتاح ونتبسط ان الانسان عايش في الحياة دي مش هو المالك في الحقيقة، مش انا اللي املك، ده انا بس بوزع، انا صراف، انا امين خزنة، انا امين مخزن. اما المالك الحقيقي الذي يعطي ويمنع هو الله جل جلاله سبحانه وتعالى. نظرة الاسلام الى المال، يبقى نمرة واحد ان المال ليس مالك، المال مال الله، وانما انت مستخلف، مبتلى، ممتحن. ابن القيم يقول كده، انت مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. شكلك انك تملك الفلوس، فلوسك وفي جيبك وباسمك وبتطلع وتمنع زي ما انت عايز، لكن الحقيقة انك مش مالك. عارف اقولك الدليل ايه؟ انك لو مت النهاردة هنفتشك، هنفتشك. الفلوس اللي في جيبك كلها هناخدها، مش حقك، مش بتاعتك. لو واحد اوصى ان فلوسه تدفن معاه في المقبرة، تنفذ وصيته؟ لا. لو واحد اوصى ان يخرج لله فلوسه كلها، لا تنفذ وصيته، لا تنفذ وصيته، لأن الوصية في حدود الثلث، والثلث كثير. وبعدين لا وصية لوارث، يعني أنت لما تموت ما توصيش أن مراتك تاخد كذا، ما لهاش حق في الوصية، لأنها تورث التمن إذا كان لك أولاد، والربع إذا كان مالكش أولاد. طب هوصي لابني او لبنتي الغلبانة دي اوصلها بنص ملهاش لا وصية لوارث، ده ما تورث ملهاش وصية، ما ينفعش. اذا الفلوس مش فلوسك، لو مت دلوقتي حالا مش بتاعتك، هيبقى المال مال الورثة، مش من حقك ولا من حقك توصي فيه حتى. شوف لدرجة ايه. فلذلك ينبغي ان احنا نفهم اولا ان المال مال الله، اتنين الحكمة. ما الحكمة؟ الحكمة يقول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنزل المال لإقامة الدين، لإقامة الشرع. يعني ربنا اداك فلوس عشان تصلي، مش اداك فلوس عشان ما تصليش. سبحان الله العظيم. الناس اللي بتشتغل وتيجي تقول له الصلاة يقول لك معلش اصلي مش فاضي عندي شغل. سبحان الله العظيم. يا ابني ده ربنا بيديك فلوس مش عشان تنشغل بيها، ده مديك الفلوس دي عشان تصلي. إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة عشان تصلي. ولذلك لا بارك الله في مال يلهي عن الصلاة. المال اللي بينسيه الصلاة، اللي بيخليه يضيع الصلاة، تلاقيه مال مشؤوم، مال يضيعه يتوهه، يبقى مشؤوم، مال شؤم عليه، مال يجيب المرض، يجيب النكد، يجيب الحسرة، يجيب الألم. مال تبقى فلوس ونكد، فلوس وكدر، فلوس ومفيش بركة، مفيش بركة، هي المصيبة الكبيرة. إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولكن إذا حكم الإسلام أن المال مال الله، اثنين أن المال لإقامة الدين، فإن الإسلام لا يخالف الفطرة. ربنا سبحانه وتعالى يعرف الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلذلك جل جلاله سبحانه وتعالى أخبر عن الإنسان فقال وإنه لحب الخير لشديد. الإنسان، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. حب الخير يعني حب المال. ربنا سبحانه وتعالى قال وتحبون المال حبا جما. في طبيعة الإنسان حب الفلوس، الإنسان بيحب الفلوس. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش إن الفلوس وحشة، قال إن هذا المال حلوة خضرة، إن هذا المال حلو خضر. في الرواية الثانية في البخاري إن هذا المال حلو خضر، فمن أخذه بحقه بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فالإسلام أقر إن الإسلام، إن الإنسان بيحب الفلوس، وإن الإنسان شغوف بالمال، وإن المال حلو. سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة يوما، والحديث الصحيح البخاري أيضا، وهو على المنبر قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فقام رجل من المسجد وقال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ ومش المال خير يجيب شر؟ أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه كره مقالته، فغلبته الرحضاء فعلمنا أنه يوحى إليه، فلما أفاق قال إنه لا يأتي الخير بالشر ولكن من الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت. الحديث حيث أنا هأجله للقاء الجاي لأنه يحتاج شرح أن الخير لا يأتي بالشر ولكن من الربيع ما يقتل حبطا. هنتكلم بقى إن شاء الله في الحلقة الجاية أو اللي بعدها، لأننا قلنا الحلقة الجاية عايزين 20 سؤال في كيف الإخلاص، كيف الصدق، كيف المتابعة، كيف التوحيد، كيف سريع. فالشاهد إيه؟ إن المال الإسلام يثبت إنه حلو مش وحش، ولكن إذا أخذ من حقه ووضع في حقه، أما إذا أتي بالمال من غير وجهه وأنفق في غير وجهه ما يبقاش حلو، يودي جهنم. عشان كده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر أخشى عليكم، أنا مش خايف عليكم الفقر، أنا خايف عليكم الفلوس. وهي دي المشكلة الكبيرة، إن بعض الناس طول ما هو فقير أحواله كويسة جدا، يوم ربنا يفتح عليه ويوسع عليه بس تشوف الضياع بقى والعياذ بالله، تشوف الضياع والفتنة، فتنة المال. فواحد المال مال الله، اثنين المال لإقامة الشرع وإقامة الدين، ثلاثة أن المال حلو هو قوام الحياة حافظ عليه الدين، ولكن احذر فتنته. أربعة أن الحرص يفسد الدين. ربنا يهديك يا ميداني ويتوب عليك. اللهم صل على محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، ويهديكم كلكم كده على بعضكم ويتوب عليكم. صليتوا على سيدكم النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قابلت واحد في الكعبه فبقول له ربنا يهديك ويتوب عليك، قال لي يا ميداني. قلت له لا دي مش بتاع ميداني، دي كل الناس، ربنا يهديني ويتوب علي. يا رب صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المال الحرص على المال يفسد الدين، لأن الحلقة دي مدتها ساعة فبقت الظروف ضيقة، كل ما اجي عند حتة أقول خليها بعدين. فعلا محتاجين نتكلم على الحرص، حرصك على الشيء يفقدك إياه. يستدلون في مسألة الحرص دايما بقصة سيدنا آدم، كان حريصا على البقاء في الجنة والإقامة في الجنة والخلود في الجنة سيدنا آدم، فدخل الشيطان من الحرص ده قال له يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فمن أجل الحرص على الجنة أخرج من الجنة. لذلك كتير تبقى امرأة حريصة على زوجها زيادة شوية، وحرصها عليه ده يفقدها إياه. تلاقي واحد حريص جدا على إنه يتزوج واحدة، وحرصه ده يفقده إياها. الحرص، الحرص على المال يجعل الإنسان ينسى الله، ينسى المبادئ، ينسى الأخلاق، ينسى الكرامة، ينسى الآخرة. الحرص، الحرص. عشان كده نهينا عن الحرص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الحرص على المال والحرص على الشرف، الشرف الجاه اللي هو المنصب اللي هو البرستيج، حرص الإنسان على إنه يبقى مشهور، على إنه يبقى محبوب، على إنه يبقى مخدوم، على إنه يبقى محترم، له وجاهة، مكانته عالية. حرصه على ده يفسد دينه. وفساد عجيب جدا. تشبيه النبي تشبيه بليغ. شوفوا ليه؟ ما ذئبان، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وزيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم. شوف لو في حظيرة مليانة غنم ودخلوا عليها ديبين ذئبان جائعان جعانين، الذئب لما يلاقي شاه ياكلها، لكن لما يبقى ذئب جوعان ودخل حظيرة أرسل في غنم مليانة غنم ما بياكل شاه، ينهش من كل شاة قطعة. هو ده الحرص، يقطع دينه، يمزقه، يشوهه، يفسده، يضيعه. هو ذا الخطر العجيب. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وقال صلى الله عليه وسلم: الشيخ يضعف. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. الشيخ في اللغة العربية الرجل كبير السن، الرجل كبير السن يقال عنه الشيخ، مش الشيخ اللي هو السن يعني، لا الشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبة، اللي بيمشي على عكاز يعني ده الشيخ. لذلك يقال للرجل كبير السن شيخ، وللمرأة كبيرة السن عجوز. عجوز. قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. فالمرأة يقال عنها العجوز، والرجل يقال عنه الشيخ. الرجل الكبير الشيخ، والمرأة الكبيرة في السن العجوز. فالشيخ يعني الرجل العجوز الكبير في السن، بلاش العجوز بقى لأن العجوز دي المرأة. الشيخ يعني الرجل الكبير السن، يضعف جسمه وقلبه شاب. الرجل يضعف جسمه، خلاص كبر وهكع، وقلبه شاب، قلبه شباب لسه، في على حب اثنتين طول الحياة، على حب اثنتين طول الحياة وحب المال. هي دي المصيبة الكبيرة. واحد بعت لي رسالة ولا مش شيخ، ايه المانع يعني لما يبقى الواحد عنده 50 سنة ويتجوز الثانية، ايه المشكلة؟ انا ما قلتش يا عم اتجوز الثانية والثالثة والرابعة زي ما انت عايز، لكن انا بتكلم على المشكلة، المشكلة اللي هي عدم الرضا، المشكلة اللي هي الاحساس بازمة، المشكلة مش عايز افتحها دلوقتي، الموضوع ده خليه بعدين هنناقشه في 5 ساعات ان شاء الله في مشاكل الشباب يوم الخميس الجاي زي بكرة اللي بعد ان شاء الله. القضية في ايه؟ في قضية انك تبيع اهلك، تتنكر لاصحاب الفضل عليك، انك انت تشعرهم بالمن، انا ضيعت عمري عشانكم، انا خلاص عايز اشوف حياتي بقى، حياة مين يا عم انت خلاص قربت تموت، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. الشاهد ايه؟ الشيخ يضعف جسمه وقلبه شاب، قلبه شباب لسه، قال حب اثنتين طول الحياة وحب المال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونختم بكلام حبيبك النبي، أجمل كلام بعد كلام ربنا سبحانه وتعالى، يقول صلى الله عليه وسلم، اثنتان يكرههما ابن آدم، اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت والموت خير له من الفتنة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب. حديث صحيح الجامع رقم 139. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت والموت خير له من الفتنة. اللهم اسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم حبب إلينا لقاءك وارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا غير غضب. أحبكم في الله، أستودعكم الله، وألتقي بكم بعد 2:30 إن شاء الله في ختام حلقات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الليلة الساعة 12، ألتقي معكم أنا والشيخ أبو إسحاق الحويني عليه رحمة عليه بركة الله، ربنا يكرم الشيخ أبو إسحاق، ألتقي أنا وهو في دردشة حول حمص المولد. أنا بقول الأم جاء المولد وخلص المولد والأمة خرجت من المولد بلا حمص، هحاول أنقلكم شوية حمص الليلة دي مع الشيخ أبو إسحاق. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.